بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. اشتهرت رواية في كتب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: هذا أخي. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: أما مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي فإن من العلماء من ينكر ذلك ويمنع صحته، ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض، وليتألف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم، ولا مهاجري لمهاجري آخر، كما ذكر من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة: اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مصلحة علي إلى غيره، فإنه كان ممن ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغره في حياة أبيه أبي طالب. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ العراقي على أنه لم يصح في هذا شيء. كنوز السيرة.